أخ يقول إن بعض الناس ينصح الإخوة الغرباء بالدراسة في كلية الإيمان لأجل الحصول على الإقامة. بعض الناس ينصح الإخوان الغرباء بالدراسة في كلية الإيمان من أجل الحصول على الإقامة. أنا لا أنصح بهذا. لماذا؟ لأنه سيأتيك عبد الكريم زيدان نعم حالق اللحية لابس الكرافتة والبنطلون ما تميز بينه وبين النصراني نعم هذا كلام ينكر علي سأقوله وعلى رغم أنفه أيها المنكر نعم أقصد لا أقصد أنه نصراني أقصد أنه في شكله شكل نصراني لا تميز بينه وبين النصراني وهكذا آخرون من أمثال عبد الكريم زيدان وناس نعم من أصحاب السنة انحرفوا كعبد الله الحاشدي وغيرهم فأنا لا أنصح بالالتحاق وأنا أعجب كثيرا وأنا أتذكر كلية الإيمان لا باس ويعطى الطالب إقامة دار الحديث بدماج نعم لا نسمح إلا لمن أذنت له سفارته والله المستعان لكن نصبر يا أخواننا وبارك الله في الحاضرين بارك الله في الحاضرين والله المستعان.